فإن أفضل الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وضفنا هذا المساء حديث من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. وسر هذا الحديث لأن عادة الإمام البخاري أنه في تمويله لمعاني الأحاديث يسبق تسيرا سبيل الإشارة سبيل الإشارة حتى يمرن الذهن الصالح ويعلمه انضباط الأحكام أو معاني الأحاديث. هذا الحديث حديث جميل وهو آخر حديث من أول كتاب في صحيح البخاري. أقيم البخاري رحمه الله قسم صحيحه إلى كتب، كتاب بدء الوحي، كتاب الإيمان، كتاب العلم، كتاب الطهارة، كتاب المزاد العلم. فأول كتاب بدأ الإمام البخاري رحمه الله صحيحه كتاب بدء الوحي. فذكر في هذا الكتاب ستة أحاديث. أول حديث هو حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى الحديث، وآخر حديث هو الذي سنشرحه في هذا المساء. قلت إن هذا الحديث هو استمع على كثير من المعاني ما بطبيعة الحال في هذه الساعة القليلة لا نستطيع أن نعرف على كل المعاني التي يذكر بها هذا الحديث، لكن نتنقف على أهم هذه المعاني الضحيحة. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب، شعيب هذا هو ابن أبي حمزة عن الزهري وهو من الرواة عن الزهري وأشهر الرواية عن الزهري وهو إمام الزهر. عن الزهري قال أخبرني عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود أن عبد الله بن عباس أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه برجل من قريش. قبل ذكر ويسمع الحديث يسمعوا المعاني لأن هذا الحديث قولا هكذا ممتع تسمع كله تستمتع به، حتى إذا أخذنا الفوارق يعني كل شيء استطعنا استخراجه لشيء. أن هرقل أرسل إليه برجل من قريش وكانوا تجار شام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مات فيها أبا سفيان وكفار قريش، فأتوه وهم في الياس ريح، فدعاهم في مجلسه وحوله العظماء الروم، ثم دعاهم ودعا ترجمانه فقال أيكم أقرب نسبا لهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان قلت أنا أقربه نسبا، فقال أدنوه مني وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره، ثم قال لترجمانه قل لهم إني سائل هذا عن هذا الرجل فإن كذبني فكذبوه. قال يعني أبو سفيان فوالله لولا الحياة من أن يأثروا علي كذبا لكتبت عنه. ثم كان أول ما سألني عنه أن قالت كيف نسبه فيكم؟ قلت هو فينا ذو نسب. قال فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ قلت لا. قال فهل كان من آبائه مني من؟ قلت لا. قال فأقراط الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ قلت أم ضعفاؤهم. قال أيزيدون أم ينقصون؟ قلت بل يزيدون. قال فهل يرتد أحد منهم بحقة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت لا. قال فهل كنتم تتبعونه من دينه قبل أن يقول ما قال؟ قلت لا. قال فهل يخرج؟ قلت لا. ونحن منه في متكل لا ندري ما هو فاعل فيه. قال ولمكم كلمة ادخل فيها شيئا غير هذا الشيء. قال فهل قاتلتموه؟ قلت نعم. قال فكيف كان قتالكم اياه؟ قلت الحرب بيننا وبينه حجاج. ينال منا وننال منه. قال ماذا يقولكم؟ قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول اباؤكم ويقولها للصلاة والصدق والعزاء والصلة. فقال للأرجمان قل له سألتك عن نسبه أذكرت أنه فيكم ذو نسب فكذلك الرسل تبعث في نسب قولها. وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول فذكرت ألا؟ فقلت لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يتنسى لقوم كثير قبله. وسألتك هل كان من آبائه من ملك فذكرت ألا؟ فلو كان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه. وسألتك هل كنتم تتبعونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فذكرت ألا؟ فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل. وسألتك أيزيدون أم ينقصون؟ فذكرت أنهم يزيدون وكذلك أمر الإيمان حتى يزيد. وسألتك أيرتد أحد تحققا لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فذكرت أن لا. وكذلك الإيمان حين تخالف فساسته القلوب. وسألتك هل يكفر؟ فذكرت أن لا. وكذلك الرسل لا تكفر. وسألتك بما يأمركم؟ فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وينهاكم عن عبادة الأوثان ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف إن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. وقد كنت أعلم أنه خالق لم أكن أظن أنه منكم. فلو أني أعلم أني أخرص إليه لتجسمت لقاءه ولو كنت عنده لغسلت عند قدمي. ثم دعا لكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به الحجية إلى عظيم الروم إلى عظيم الغفرة فدفعه بلا جرحنا فقرأوه فإذا فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد عبد الله ورسوله إلى إرحلة عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى. أما بعد فإني أدعوك لدعاية الإسلام. إسلم تسلم يؤتيك الله أجرك مرتين. فإن تولدت فإن عليك إثم الآثمين. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال أبو سفيان. فلما قال وفر من قراءة الكتاب كثر السحر وارتفعت الأصوات وأخرجنا. فقلت لأصحابي حين أخرجنا لقد أمر أمر لأبي كثر إنه يخافه ملك بني حصر، فلا تجد موقنا أنه سيظهر حتى أذكر الله عليه السلام. وكان من موصول صاحب إلياس ولرحلة أسقط على مقام الشام يحدث أن هيئة حين قدر إياها أصبح خبيث النفس، فقال بعض مطالبته قد استنكرنا هيئته. قال ابن معقول: وكان هيئته حساء ينظر في النجوم، فقال له حين سألوه: إني رأيت الليلة حين مررت في النجوم ملك الإنسان قد ظهر فلم يحتكم لهذه الأمة. قالوا: ليس يحتكم إلا اليهود. فاستفهمهم واصرف إلى مدائن ملكك فيقتلوا من فيك من اليهود. فبينما هم على أمرهم أتي برسل برجل أرسل به ملك غسان يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما سفره الرسل قال: اذهبوا فانظروا أمحتسن هو أم لا. فنظروا إليه فحدثوه أنه محتسن وسأله عن العرب فقال: هم يحتسنون. فقال الرسل: هذا ملك هذه الأمة صفار. ثم كتب الرسل إلى صاحب له برومية وكان نظيره في العلم، وصار الرسل إلى حمص فلم يرد حمص حتى أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأي الرسل على خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه نبي. فأذن الرسل لعظماء الروم في الشرف له بحمص، ثم أمر بأبوابها فغلقت. ثم اطلع فقال: يا معشر الروم، هل لكم في الصلاح والرشد وان يثبت الله ملككم فتبايعوا هذا النبي؟ فحاربوا اي صفحوا للوحي الى الابواب فرجلوها قد غلقت. فلما راى هرقل نكرتهم وايس من الايمان قال محبوبهم عليه وقال: إني كنت مقالتي آلفا أحتبر بها شدتكم على دينكم فقد رأيت. فشددوا له وعرضوا عنه فكان ذلك آخر شهر كرام. حديث جديد من آمن فواتح لازم قبل أن نسلك إلى هذا الحديث. سبق وقدمت بكلمة قصيرة قلت إن هذا هو آخر كتاب آخر حديث في شتى الوقت، ونتفق أن أول حديث في الكتاب هو إنما الأعمال بالنيات. بعد ما قرأنا الحديث هل ترك مسلم أم كافر؟ لما ندري هو كل كلام عن الرسول عليه الصلاة والسلام كلام مقدس، فهو يقول: لو كنت عنده لغسلت عند حدثيك. وبعدين دعا المطارقة والعلماء والأساطير وعلي قال: علي يعني تريدون أن يثبت الله مسيركم فتقول لي لهذا الذي صحاف حيث تقول له واحد. يعني كل كلام يرسل يدل على أنه واحد. لكن لما راى نصرتهم ويحزن ان يؤمنوا قال: ارقوا عليك فحسبوا صدق اشعار ليبتدوا حسابكم على دينكم فقد رايت منذ احتساء على دينكم فرضوا عنه واستجبوا له فكان ذلك اخر امر لرسل فلا ترى عقلت هدى على ايمان الرسول عليه الصلاه والسلام وان كتب ايمانه حقيقي ليس عندما ترى. طيب إذا نحن جئنا سمير كان بخاري المؤلف إنما الأعمال بالنيات هو منير إحنا ما ندري هل أنا أبلغ إنما الأعمال بالنيات أم وضع هذا الحديث على رأس الكتاب أم على رأس الكتاب كله وذلك الرأس إذا يكون الكتاب الولد الصعب اللي وقف عليه كان الولد اللي كان يتكلم اللي هي عليه قصيده الشرف. لكن رأي العباس او قول الراوي كان ذلك اخر امر لرب. احنا نقول اننا الاعمال المنيات ان كان الرجل امن واراد الشفاء لنفسه فله يعني امره الى الله عز وجل لا يقطع فيه بكفر ولا ايمان الا بدين الله. الرسول عليه الصلاه والسلام لما ارسل كتب من الاثار وحمل كل ملك ارسل اليه الكتاب بجنة نظامه او اهانته لكتاب النبي عليه الصلاه والسلام. يعني اصلا وعفوا كلام الرسول عليه الصلاه والسلام وعفوا الخطاب حكم الله له ملكه كثرة لما مسخ الخطاب دعا النبي عليه الصلاة والسلام فمسح الله ملكه وكفى له ولده ابن الصليب قبله. فأبو سفيان بن حرب وأبو سفيان وحتى في قريش رجل ثولة يبدو أهل هذه الجهاد لكنه رأى بسبب جهاد أكاد لقريش في موقعة رجل قتلوا جميعا فهو رأى مبشرا. هو يقص علينا الحكاية التي حدثت له وهو كافر من القاعدة التي الكافر إذا أسلم فحدثنا بعد إسلامه بشيء فعله أو شاهده قبل أن يسلم أي وهو كافر هل يسلم منه أم لا؟ لم يصح حدث له وهو كافر. العلماء يقولون العبره في حال الاداء العبره في حال الاداء ان يكون مسلما فكان هو يسمع في الحديث وهو كافر لكن لو هو قص عليه القصه وهو كافر او انتهى عليه الا لا يعلم ان يزيد امره حالا انما بعد ان يسلم يبقى خلاص دخول في الاسلام ومعرفه ان الكذب على الله ورسوله من اعظم الجنايات وظهور عدالته عندنا يقتضي ان نقبل قدره حتى لو كان له حدث ايام كان فيه. وعندما يبيت المطعم رضي الله عنه قال دخلت المدينه فراقيتها ورسوله في الكافر فراقبها ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم بنظره بسورة السور. الإمام البخاري روى هذا الحديث في صحيحه وقال باب القراءة في النظر. باب ابن جريج بن مطعم لما سمع الحديث كان كافرا لم يكن اسلم لكنه لما بعدها اسلم فاسلم حديثا. العبرة في وقت الأداء أي ذكر الحديث أن يكون العبد مسلما ولا أحد فرائض العداء. لأبو سفيان بن حرب رضي الله عنه يجب أن يفرده قيام مكان كافر لأن في الصحيح حدث كما قال أبو سفيان في المدة التي لا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر وقصرين وكان الشديد وصلح الحديدين وصلح الحديدين أن كان الشديد الدنيا. وكان الرسول عليه الصلاه والسلام استشهد مع قريش وهو يضع الحرب 10 سنوات. لكن وفاق قريش نقضوا اهل مكه فاجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم سنه 8 وفتح مكه كما هو معروف. قال ان هرقل ارسل اليه برجل من قريش وكان تجارا شاما. تجار هكذا بكسر الشاء ويتقطع الشاء لنقول تجار لضم الشاء المية من أين أتى الخامس وأصل الكلمة تاجر لو قلت تاجرة وتاجرة تجارة فهو تاجر وتجار يشتري وتجار ولذلك تكون كلية التجارة لا تكون كلية التجارة. هم كانوا تجار تجار كان قريش قد عصرهم فتح وبلادك وكان عندهم شيء شديد المزاعة حتى خلقوا الشام في بعض البلاد الأخرى. فما بقي للرجل أو امرأة في قريش إلا أعطاني شيئا أبيعه. بسبب أن الحرب حصلت قريش أيكم أقرب نسبا لهذا الرجل الذي يزعم أنه ملك؟ رجل ذكي وفعلا كما أظهر الشعر قال ما رأيت أشهى من هذا الأقلق اللي هو هرم الأقلق اللي هو غير المحتكر إذا لم يحتكر الأقلق ولإن عدم الاحتفال كان يعني بالذات النساء كان يتمثل عليه صراحة كثيرة كانت العرب تعجب الرجل يعني ورجل شك آخر لأمه كان يقول له يفنى الخلفاء خلفاء أي التي لم تحتفل والعوام يتم الاحتفال صغار ليه؟ إن المرأة إذا لم تحتفل تكون كثيرة الحنين إلى الرجال ولذلك تجد الشواهد تقع في أوروبا جدا بسبب عدم الاحتفال والجماعة اللي هم بيجوا عندنا ويروحوا يعني ثقافات الغرب ويتبوظوا عندنا هنا ينادون على الاحتفال كاعتداء على روح المرأة. يريدون أن تصلوا الصراحة عندنا بسبب قهوة الصراحة في بلاد الغرب بسبب عدم الاحتفال. العالم عندهم مظهر ان المرأة لما تحتفل تكون طبيعية انما اذا لم تحتفل اي احتفال في الارض لا يمنعها تجد شيء الا به. فالاحتفال كان في العرب واليهود لكن لا يعرف بها قبل لم يكن يحتفل وحتى علماءها في كتب الفقه يقول عن سبيل امامة العقل الحياه فلازم يتخلصوا ام لا على شكل يكون فيه الكهول المحمول بسيطة دائما فممكن هذا من الكهول يعني يحصل نوع من فالرقم هذا ذلك دلنا ذلك على تصرفه الآن وعلى نوعية الأسئلة التي سألها لأبي سفيان وإحنا نتعلم من طريقها عند الخروج. الأول قال أيكم أقرب نسبا من هذا الذي يزعم انه نبي؟ اكتشفنا هنا حاجتين. الشيء الاول لماذا طلب اقرب النسب الى رسول عليه الصلاه والسلام؟ لان الرجل اذا كان يصحبه نسب الى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يشرك لانه العصبية الجاهلية ممكن أن يجعل الفريق يقع في النسب نسيما إذا كان النسب فريقا لكن لو عدوك ولكن بالنسب نسبك لا يحل عليك في النسب لأن هو لو قعد في نسبه كان طعن في نسبه هو الأرض ولمثال لو قعد في الأنفاس في كتب النسب بالجاهلية ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام عساها من خصال الجاهلية بنت عليها من خصال الكفر فقال حجام في امتي هما بهما كفر النياحه والطعن في الانساب والعرب كانوا يعظمون الانساب غايه التعظيم. النبي عليه الصلاه والسلام انزل كثيرا على ان النسب لا ينفع عند الله وقال من قطع به عمله لم يشرع به نسبه وقال يا فاطمة اعلمي فأنا لا أملك لك من الله شيئا. لذلك كده حتى رحمتي أسأل هذا السؤال. ثانيا طريقة الاجتهاد طريقة الكلام قال هذا الذي يشعره. نعرف ان الكلمه تعالى قبل ان تستخدم بالكذب. زعم الذين كفروا ان لن يبعثوا. ومن عنهم او لن عنهم ان كانوا يزعمون. والنبي عليه الصلاه والسلام قال تمطيه الرجل تعالى. اللي انا مش مع كل كلمه من اجل الحمار وكل الزعم زعم الرجل عليه الصلاه والسلام. والأخبار بدون صدق والكذب، وهم لا بد أن الكلام يتأتى عن أي مصيبة للكذب. فأكثر ما استخدم هذه الكلمة بالكذب، لكن استخدم أحيانا بالصدق. وهذا كقول أمامة الأعمال لما جاء رسول الله عليه السلام قال أتانا رسولك يزعم أنك تزعم أن الله أرسلك. فبالنبي نصف الجبال ورفع السماء ودح الارض ارى الله ارسلك الى اخر الصدق المعروف. فهو يقول له ان رسولك يشعر انك تشعر. ولكان النبي استعمل لتشعره فاجئا الزعم هنا محمول على الصدق. وكذلك العلماء بعض العلماء يستخدم الزعم في الصدق يعني كقول في غريب الكتاب الكبير زعم القليل كذا وكذا وسليم احمد ورجل اسمي مريض وصاحب كتاب العلم حول الوعد في اللغه العربيه. وما قصد في مريض ان يرد كلام الخليل انما قصد ان يحتج بكلام الخليل. اورد كلام الخليل مورد الاحتجاج وحتج يقول زعم القليل كذا وكذا. زعم القليل اعتقاد قولا صحيحا. فهنا يرد لما قال هذا الذي يزعم انه نبي نوع من التمويل والاستدراج لابي سفيان. لان ابو سفيان كان هذا الرجل العدو للرسول عليه الصلاه والسلام. اذا عرف ان رفضه الان للنبي عليه الصلاه والسلام في قياده كامله لعله يكذب لا يصدقه. لكن اذا عرف هو يعني ساكت في نبوته فهذا يدحره على ان يقول كل ما عنده. وهذا نوع من الاستدراج الذكي الذي يمكن ان يتفهم الرجل. اول ما يقابلك لا تعطيه الاهتمام المجرم لغيره السبب ثم يصبح تفسير هذه الكلمه. هل حفظت كل كلام لكي يؤيد ما حفظت؟ لكن انا لا اسال المفاديه في بس لكن ماذا حدث لشبه السحر الرابط لينا الملك عندما يجب ان يكون هناك فرع شرطه المملكه وبعدين جليل اسامه وعرف الملك كل الذي سامح بسبب الغناء فعرف ان الغناء يدعو الناس للسنان. فالملك استدرجه لم يلقي له تهمه لذلك الراجل لم يعلم انه سلام عدوه النبي عليه الصلاه فلم يذهب الى السجن عشان ياخذ منه الطلب اليقين. ولذلك افلح فعلا في استدراجه وحاصره بالاسئله. حاصره بالاسئله لكن قبل ان يساله ماذا فعل هواك؟ ذلك الثانيه كما اصاب بالسلام. قال المشرك واجلس اصحابه خلف الرسول وقال للترجمان قل لهم إني سائله فإن سألني فكذبوه. في بعض هذه المحاضرة إن سألني فكذبوه. شوف أبو سفيان معلق على الموقف ده يقول ولولا الحياة من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه. كنت اتوقع عن الجمالة رجل كذب يعني الذي حدثه عن الكذب ليس هو الإيمان وليس هو الخوف من الله عز وجل انما الكذب من الجنايا. ما اباحه الله قط كذب ما اباحه الله قط الا انواعا معينه اباحها بضرابة معينه. لكن موقف الكذب ما كان مباحا ابدا ولذلك يقول سفيان بن وهذا الكلام صحيح رواه الإمام النسائي ليس في السنن ولكن في جزء له جزء حديث. قال سفيان: كل ذنب جعلت به الكفارة فهو من أيسر الذنوب، وكل ذنب لم تجعل فيه كفارة فهو من أعظم الذنوب، لذلك لم يجعل الله للكفر كفارة. طبعا لأنه إذا أمر بكفارة لخلاص الكفر كله، من كفارة معناها إيه؟ لأن الله عز وجل أكثر من أن يثني على عبده العقوبة مرتين، لا يقول له كفر عن الذنب يعاقبه عن الذنب كما لو كان لا فعل شيئا. الكفارة في ذات حقوق الذنب، بل المرأة التي جاءت وبعدين جاءت النبي صلى الله عليه وسلم يظلمها، النبي صلى الله عليه وسلم قتلها وأراد يصلي عليها فامتنع عمر ووقف عمر بن الخطاب أمامه ويعني يسعى يصلي عليها، قال: مكش عني يا عمر، فوالله لقد كانت توبة لو حكمت على 70 من أهل المدينة رجعتها. كيف وقد جابت بنفسها لله عز وجل؟ أجد صار الرجل هذا كفارة هذا الأمر، المرأة رقيت بعد ذلك ولا شيء عليها، بالعكس هذه الصورة لو حكمت على 70 عار في أهل المدينة. أنت عارفين أهل المدينة كانوا رأيناها المحالة كلهم، كانوا جميعا صحابة، يعني لو حكمت على 70 صحابي لو رجعت. إنما إذا كان الصمت عظيما الله تعالى لا يحيي كفارة كقتل المؤمن، ما جعل في قتل المؤمن عمدا كفارة. لذلك تجد بعض العلماء لفرض الكفارة في قتل المؤمن قتل عمد على ان القاتل قتل المؤمن عمدا لا توبة له، قال انه لو كان له توبة لازم له كفارة ما أجل لقتل المؤمن الرفع. فلذلك هذا من تدعى في الكفارة من أعظم الذنوب، وهذا الحدث قبيح في ذاته. لذلك هذا الحدث عند العلماء من المحرمات لذاته. المحرمات الاثنان: قس محرم لذاته وقس محرم لغيره. المحرم لذاته أي بما يشتمل عليه من الكفر في ذاته من السن كالقتل وكالشرك لله وكالحدث وكالزنا ما أباح الله قط من الكافر. ليش؟ لأنها صريحة في ذاتها بل حرام قولا واحدا. حرام لغيره أي أنه بالأصل مباح، لكن اقترن به الصفة نقلته من الحل إلى الحرم. مثال: الصلاة، صلاة فريضة، لكن الصلاة على الأرض المرفوضة باطلة على رأي الحنابلة ومكروهة على رأي الأخير. فيقول: إذا أنت رأيت إنسان يصلي على الأرض فقضها الإنسان وصلى عليه، يعني مثلا ما تحضر الإنسان وبنحى عليه، يبقى الصلاة على الأرض مقصودة باطلة على رأي هؤلاء الفقهاء. لكن واحد يقول له: كيف والصلاة باطلة في الإسلام؟ يقول له: كيف الصلاة باطلة؟ لقيت الذي ينهى عن الذي أصلى. لا، المسألة ليست كذلك. المسألة الصلاة صحيح في نفسها فريضة أو مستحبة، يعني قد جلس، لكن لما اقترنت صلاته بالصلاة على الأرض المقصودة كانت حرام. واحد زارع وقود علم ياخذ العلم يبيع في أسواق عمر حلال طيب، ياخذ العلم يبيع الغنم بتاع حرام فهو حرام. ليش؟ لأن الحلال في الأصل بيع في الأصل حلال، يعني واحد لو زارع يطعم حلال، لكن لو هو حضرت العنب وعمل احتكاك مع رجل بتاع عمارة حالة عشان ياخذ الوظيفة العلم بيعمل ايه؟ طلع فيها هذه الحرامة. ليه؟ لأن الفطر قريب بمعنى آخر مثله من الحلم إلى الحلم. وهذا الشغل المطلوب. وراه الشرق وإياه كان بشهر يصلي لحديث حكم صلاة الأرض المغفور. يعني الكفار من يقول لا يجوز له أن يصلي الشغل المغفور، يصلي عليه لكن لا يصلي الشغل المغفور. لأن الله تعالى على قرار الشرق وهذا استطاع وهو صحيح أن يرجع ورقة لا يصلي على حسب إيه؟ على حسب الفروض، لكن يسر الثوب أو يركبه حتى يصلي به هذا الذي إذا في محرمات، إذا الحج كان يسر على الله ورسوله محرم بذاته، ومع ذلك الذي فعل هذا الكفران لا يثبت توقف. والرجل إسحاق قال أبو سفيان: قد كنت سيدا مطاعا في قومي فألفت أن أنسب إلى شريف. هي دي مصادر جاهز. ولذلك كان من أشد الناس عذابا يا عند الله يوم القيامة ملك كذاب. ملك كذاب. طب يجي ليه؟ لماذا يجلس؟ لا يجلس. لماذا يجلس؟ ما سبب إلا لأنه كذاب. هو كذاب في نفسه مستجلس للملك. صار خصوصا في النية فيه. لذلك أنا من أشد الناس عذابا يوم القيامة ملك الكذاب. فحدث أبي سفيان وتوقفه عن الجنايا جعله لا يكذب. في بعض الروايات قال: ولو كذبت ما كذبون. هو عن العراق الحرب جماعة ربي. فهو لو كذب ما يكذبون. طب ليه؟ أحسن شيء. الحاجة الأولى أنه كان هو الملك المطاع فيه الأمير، وطبعا في طريق الحروب عليه. بمثل هذا الملك العالمي. الشيء الثاني وهو الأهم ان هم عايزين يثبت لان هم كانوا يعانون الرسول عليه الصلاه والسلام فان كان يثبت كل ساحه فيها كل مجنون واحنا نقول عليه وما هي يكذبوه هم مؤمنون به لا فمن مقرعه هؤلاء هم برضه يكذبوه يعني الحج مساء ولذلك الاسلام قد وكذبت في الثبوت في بعض الروايات الاخرى قال ابو سفيان اول ما جلس والرب يسأله على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هو شاعر وكذاب قال له يا رب ما سألتك عنه لتشتمه فخجل الرجل المسكين فبدا ذلك المحاكمه بدا الاسئله التي حاصر بها ابو سفيان رب ابا سفيان اسئلته كثيره جدا ومركبه تاملوا الاسئله تجربها وكيف السؤال لما تجعل السؤال تقول كذا يبقى الجواب حديث كتاب وكلما قال الكلام ذهب الصلاه لذلك خير الكلام ما قل وجل انه نور وحسب تعليق ابو سفيان على المحاصره هذه لانه علق على هذه المحاصره في كلمه النور لعل يعني ما لم تنتهي اليه قال أبو سفيان إلى رأيه أبا سفيان طبعا حرف أول ما قال أيها الأقرب مثلا قال أنا أقربه أنا أقرب إليه نفسه طبعا في بعض الوقت الأخرى أظن يعني البخاري قال قال أبو سفيان هو ابن عمي هو ابن عمي يعني ابن عمه والعالم ومثلا إذا تطلع إيه أنت ابن عمي ابن عمي باعتبار معه ليه؟ لأنهما أي أبو سفيان وبشر عليه السلام يشتركان مع بعض في الأرض الواضح في عبد مناف ولذلك قال أبو سفيان كما في رواية أخرى قال ولم يتم الرد بأحد من عبد مناف غيره وبشر عليه السلام محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف وابو سفيان أبو سفيان بن حرب ابن أمية ابن عبد الشمس ابن عبد الملاك اشتركوا في الأرض الواضح فعشان كده قال هو ابن عمي يعني ايه شيء لأن أنت مثلا تقول مثلا ده ثاني وهو مثلا ابن عم مثلا الولد يقول ده ثاني على اعتبار ايه على رجل صغر أبيه يعني فقال ابن عمي فبعد ما اتحمل النسب أبي لازم ثم قال له كيف نشأه فيكم؟ لأن الإخوة في طريق السؤال كيف نشأه فيكم؟ قال هو فينا دون شك. قال فهل قال هذا القول منهم أحد قط قبله؟ يعني هل في واحد جاء وسمع عن هؤلاء قبله؟ قال لا. قال فهل كان من آبائه من ملك؟ وفي بعض الروايات الأخرى من ملك؟ فهل كان من آبائه من ملك؟ يعني كان في واحد ملك في أجداده في آبائه. وفي الرواية الأخرى فهل كان في آبائه من ملك؟ هذه الجملة. قال لا. قال فإقرار الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ قلت بل ضعفاؤهم. قال أيزيدون أم ينقصون؟ قلت بل يزيدون. قال فهل يرتد أحد منهم ضعفا لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت لا. قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت لا. قال فهل يغلط؟ قلت لا. ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. قال ولكم كل كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة. قال ما قاتلتموه؟ قال نعم. قال فكيف كان حسابكم إياه؟ قلت الحرب بيننا وبينه حجاب ينال منا وننال منه. قال ماذا يأمركم؟ إلى هذا الحديث. كثير قوية جدا ومركبة وفي ضد الموضوع، يعني خارج الموضوع. لذلك أي إنسان يستجوب لابد أن يجد القضية أولا، يكون كل الأسئلة في محور القضية في كل مسألة، ويكون السؤال كثير بحيث لا يمكن المسؤول أن هو يقعد يمسح فيه. يعني هو يسأله هو فيكم ذو نسب؟ حبيبي كان من المحكي الأسماء أخواني كوي سنانا مش عارفينه وبتاع وكان كده. سؤال لا يسمح بتطويل السؤال. هو استثمر هذه الإجابات المختصرة بعد ذلك. استثمر الإجابات المختصرة لأبي سفيان بعد ذلك وأقام عليه الحجة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رسول ولسانه حق من جنس إنشاء الإسلام، وهي دي الزكاة اللي بعد رأسه. يعني أبو سفيان إذا قال سفيان هي نفس الدليل الذي أثبت به رأسه نص الرسول عليه الصلاة والسلام وصدق رسالته. هو يقول رأسه طبعا بعد ما كان خمس ترجمان قل له سألتك عنك به فذكرت أنه فيكم دونك فكذلك الرسل تبعث في أنساب في نسب قومها. كلمة تبعث في نسب قومها أي في أوسط النسب، أي في أحوالكم، لأن دائما الخلق يهتمون بالأنساب دائما. وهذه من الخصال الجاهلية الموجودة في الخلق لا تقوم الساعة. هم قريش بعد ما أقيم علينا جزء من كل صوت بدأ قالوا هذا الأدب ليش؟ لولا نزيد هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. القرآن جميل وكلام جيد بس يختار لو قلت على رحل عظيم أهل الأنفة من أهل الشرق لم يجد إلا هذا. ربنا سبحانه قال هم يختمون رحمة ربك. الله أعلم حيث يجعل رسالته. لذلك لم تسلم امرأة نبي قط ولا جاء نبي أبدا من الشفاعة. لذا قط الإنسان بفتح مجاز ممكن قط النبي جميع جاز لكن يجوز ذلك. زوجة الرسول ويكون كافرة لا تكون زانية. اتنى قبيح جدا ولذلك لما قلنا العقاب من الجمع لمرض النبي الشر الذي ممكن ذلك يعير للسنة أشد مما يعير للكفر وإن كان الشيخ هو رأي الخلائق كلها وكأنه بهذا المعنى برأ الله تبارك وتعالى موسى من حج بني إسرائيل إياه في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن على النبي صلى الله عليه وسلم كان بني إسرائيل يأكلون عرايا كلهم مع بعضهم كده ينزلوا للمهر عرايا وكان موسى عليه السلام رجلا حليميا يستحي أن يرى شيئا من جسده أن يرى شيئا من جسده فكان يرى موسى عليه السلام بعيد في النهر ويطلع نومه ويبني بيت يسعى فبنو إسرائيل وموسى عليه السلام قضوا عليه يوما فقال بعضهم لبعض لماذا لا يستحي بمعنى إنه آثر هذا يعني عظيم الرؤية عن وعيد هذا خلاص اتهموه بالتهمة هذه ماذا موسى عليه السلام يوم يستحل ووضع كل من نفسه على حجر هو نزل من هنا والحجر صار يهدمه طار موسى عليه السلام خلاص يجي لو الحجر حريان الحجر ما راح يميل راح يمشي كهري فمر الحجر على بني اسرائيل وعند النهر وموسى مر اي سلام يجري وراء الحجر فمر عليهم عريانا وهو يقول ثوبي حجر ثوبي حجر يعني اعطيني ثوبي ايها الحجر الحجر اول ما عاد الى بني اسرائيل اموال ما هو ده المطلوب ما هو مطلوب خطوه اكثر من كده وقف الحجر وموسى عليه السلام من غضبه أمسك العصا وضربت يضرب الحجر قال عليه الصلاة والسلام لو شئت لأريتكم نزلات العصا على الحجر نعلم لقد علمنا على الحجر فقال بعضهم لبعض قال نحب بعض موسى عليه السلام لشر الخلق قالوا نادر الرجل من ذاك تمام تمام فشك قال بعض العلماء إنما أراه الله تبارك وتعالى ذلك لأن لا يمكن يرتقي إلى الشك في ذرية موسى عليه السلام لا علمنا نعلم إن الحالات النبوية التي في مصرية فإذا كان الشك في عيسى فقال الرجل ده لا نعلم يقول موسى على الإنجاز لكن ده كل من الصاع في ذرية موسى عليه السلام فأنزل الله تبارك وتعالى قوله في آية القصة يا أيها الذين آمنوا لا تصوموا كالذين آذوا موسى تبرأه الله مما قال وكان عند الله وليه فشيء عند الناس يحل الحج على الأنفاس لذلك كل الرسل أرسلت في نزل قومها ليس بدون وليس بنزل مجهول ولا يفتح في نزله أبدا أبدا أكثر لها مشكلة كبيرة جدا ممكن تطور الرسالة فلذلك رأيها يقول كذلك الرسل تبعث في نزل قومها وسألتك هل أحد منهم قال هذا القول يعني زعم أنه نبي فذكرت أن لا يعني لا ليس منع لساعة لساعة قال فقلت لو كان أحد قال هذا القول قبله يقول رجل يتأسى بقوله إلى قبله لكن رجل ما قال قبله أحد حق هذه الدعوة من أين يحملها لو كان واحد كان يقول هذا القول ممكن اقول انه مجهول واستدل لهذا على ان هذا الرجل ضعيف اما وانه لم يسبق الى هذه الدعوه من اين اتى بها قال وسالتك هل كان من ابائه من ملك فذكرت ان لا لم يكن لم يملك احد منهم قلت فلو كان من ابائه من ملك قلت رجل يطلب ملك ابيه يعني واحد ابوك الملك وهو دلوقتي قاعد في المنفى وعمال يعمل حكومه مؤقته وبعدين حكومه ثانيه زي اللي سالوه مثلا والنادي ثانيه واحد قاعد في المنفى وعامل له وزاره وعلى المعنى بتاعه وعلى الهيئة لك عشان يبقى مرة ثانية واحد او ده متقنع ليه؟ قال لك فالناكة دي عمد العبادة لأنك دي عمد العبادة ومثلت لا يسمح للفجية النساء إن لا يسمح للفجية ولو كاتبة في النظام الجمهوري حتى النظام الجمهوري ده بيكون في واحد سنة ده تحرير كل إسلام أيوة عالية وكان مرح إسلامي يكون مرح ملوش علاقة قاعة لكن المملكة دي بعد إيه أنا بعد ما أموت هاخدها إيدي هاخدها الحكومة بمر وصراع فبالتالي الشعور إن أنا في تأميلتي ممكن يجعلني أطمح إلى حديثة مرة أخرى هو بيقول لي قل له يا ذا من آلائي لقلت رجل يطلب مصر أبيه وعمال يسحب المال عشان أعلوه وقل له خلاص خليك مالك ولا تعيش رجع دماغ بس فين هذا غير موجود يعني أصل الناس غير موجود يبقى الرجل شغلتك والرجل ليس له حق نفسك من وراء لشعب قال وسألتك هل كنتم تتهمونه بالذي قبل أن يقول ما قال فذكرت أم لا فقد أعرف أنه ما كان ليجرى الكذب على الناس ويكذب على الله. شوف الإدارة الملزمة يعني رجل أنتم من تدافعوا عن الكذب. طيب يتحقق عن الكذب أنتم في قضاياكم العادية ويكذب على الله. يعني هذا غير متطور. لا اللي هو العلماء يسموه امتياز الجذب. أو اختلاف الأولوي. اختلاف الأولوي يبقى فرضه أن يستدل بالأقل على نفي الأكثر. يستدل بنفي الأقل على نفي الأكثر. كقوله تبارك وتعالى: ولا تكن لهما كفوا. يبقى ده يجيب شرط. لكن لو قال: ولا تضربهما. بتعجيز أن تكون خط؟ طبعاً شو كذلك؟ هو ده أكتب الجلس أو كذلك أو لو لما ينهج عن الأكل يبقى حرمت من أكبر ومن الأكبر لا تجد له ما أقول يعني من يحضره لكن لو قالك من يحضره ممكن إسر من النهي عن الأكل ليس في النهي عن الأكل لكن النهي عن التأمصر إن في النهي عن الأكل ونهي على الصرف. العلماء يقولون ايه؟ من باب اولى. يقولون ايه اذا كان نهاه عن التلاشي فمن باب اولى نهاه عن الصرف غير مقياس الاولوي او القياس الذاتي. فاذا كان هو لا يجب على الناس فمن باب اولى انه لا يجب على الله. فقد اعرف انه ما كان ليجب الكذب على الناس ويجب على الله. قال بعد ما سألوا عن الكذب سألوا عن الغدر. طب ليش أفضل الغدر عن الكذب؟ ليه أفضل الغدر عن الكذب؟ ده من ذا تأثير الخاص على العارف. وهنا قاعدة مهمة ليش؟ العلماء يقولوا تقدير الخاص على العام يفيد الاهتمام. تقديم الخاص على العام يفيد الاهتمام. زي مثلا لما قلت لك لا تأكل قاني ولا اللحم. طب ما لحم. طب قاني ما هو لحم. فكان ممكن اقول لك لا تأكل اللحم. فتدري بتحريم القاني قبل اللحم يدل على ان القاني بيكون محرم تحريم مؤشر ممنوع منع مؤشر فتخصيصي لذكر هذا النوع من اللحم قبل ذكر سائر اللحوم دلالة على تحريم منع هذا اللحم يبقى ده في امتلاك بالشيء الذي اخصه الى الخطور ومنه يعني مثال قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي هو المتفق عليه البخاري رحمه الله بدا به صحيح انه العمل بالناس الحديث ده في اخره ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امراه ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فالخط هنا ذكر بعد العام مثلث يذكر الخط قبل العام بعد العام إقراره عن العام مع دخوله يسيره إلى إعرفه إلى إلي من دنياكم النساء والصيف وجعل مرة عين الصلاة. بعض الناس يرى هذا الحديث بنص رد إلي من دنياكم ثلاث نص الثلاث واصلة لا أصل لها في الحديث والحديث نفسه يؤكد أنها باطلة لأن الصلاة ليست نسوية إنما حفظ إلي من دنياكم النساء والصيف حفظ نص انتهى المعنى وبعدين كده الكلام جديد وجعل الصورة عين الصلاة. النساء النسوية هم لفظ الحديث فكان من الممكن ان لا ينفذ على المرأة وهي نفذة الكل لكن طالما انه اخرجها بالسجن بغش ما لسان الدنيا الى تحكيم على ابنته تحكيم فإن قال يعني كان من الدنيا وبالذات المرأة يعني المسألة كذلك يوم ما يطلق هذا الجزء من العام يخفي ان تتفرض اليه الاجتهاد وذلك كقول تبارك وتعالى قل ان الصلاه ونسك ومحياي ومماتي شوف خطه الاول الصلاه والنسك وانجناهم كلهم اما المحيا من الصلاه لو قلت الآية قل إن محياي ومماتي لعلي يقينا من الصلاة دخل الموضوع لكن كونه يذكر الصلاة الأول ويذكر النسك على سبيل الخطوب وبعدين يعلم الصلاة بعد كده وهذا يدل على تأثير الاهتمام بهذين النسك والسك سواء كان نطق الفك أو دفع الحج والصلاة لكنه مفيد الاهتمام طيب الجنس والغزل أيهما أعم من الآخر؟ الغزل أعم من الجنس الغزل أعم من الجنس لأن الغزل ممكن يتم يأتيك فيه إطلاق الأول ممكن يتم بالسحر ويعني صور الغزل بالسحر عند الزوال كثيرة يعني أذكر لها حديث رواه أصحاب السنن عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكه امن الناس جميعا الا اربعه رجال وامراتين يعني قد كل الناس امنون الا اربعه رجال وامراتين قال اقتلوهم ولو وجدتموهم معلقين باشكال الكعب ده إهدار لدم هذا الإنسان إهدار عام يعني أي واحد يأخذ كده يعني لم ينجب واحد قال له أنت يا سعد ولا يا معاذ ها يهرب من سعد يهرب من معاذ يا لم ينجب إهدار عام وبعدين ولو بتقوم على طول أستاذ كعبة كان زمان أي واحد في دلوقتي أي واحد مرة متعرفة أن يروح على الكعبة يوصل إليه للكتاب بتاع الكعبة أول ما يبقى كان خلاص ممنوع خالص لكن أي واحد هذه هو اللي يقوم يتعلق إيه؟ يستاذ الكعبة فالنبي عليه الصلاة والسلام حتى لو جئنا على الأسد عن أقسم يا تأكيد على الجبل نحيط بالقبابة مع عقبال من الخرق وعقبال من الخطر وعندما نحن بالجهد وطبعا المراقين لن يذكرها بالحديد لن يذكر تأكيد المراقين أما نحيط بالقبابة فتركوه السوق قبل نور ورأيه قتل عقبال من الخطر وهو من العلى أول أسرار الكعب أما عندما كذلك رجل البحر وهو رجل البحر تأتي السفينة وسكن على الله فالرجل السفينة قال يا جماعة إنه لن تنفعكم آلهتكم هنا كل واحد بقى معاه قرن عدوى في مجوع معاه حجارة عمل يعملها إيه بقى الموضوع لن تنفعكم آلهتكم هنا فلا ينفعكم كل الإثمار وأخيركم في الدعاء أن يغلق ولذلك عند الشدة ما تعيش حتى الكافر لا تجده منافقا ولا مرائيا كفر حرجه فأتونا قال والله لئن لم ينجيني في البحر من الاخلاص فلا ينجيني في البر غيره انا هظل منه وراح والله لئن سلمني الله لأتين محمدا صلى الله عليه وسلم أن أجتمعه عفوا كريما. وفعلا لما نجا راح للرقى سلم وإيه وأسلم بيدي قبل أن يتفق منها طوارع وعبوات للأرض. فعبوات للأرض ذات كان أخو عثمان بن عفان في الرضاعة. فأول ما علم بدمه هذا يولد على عثمان حتى دعا النبي صلى الله عليه وسلم الى الجمعه العامه الاوفاء كل الناس يسلموا الاسلام عامه. فعثمان بن عفان رضي الله عنه اول ما لقى عثمان بن عفان امرك عبد الله وراه وراح للنبي عليه الصلاه والسلام. وعثمان طبعا في مكانه من الرسول عليه الصلاه والسلام اللي كان عزيز ذلك. فجاء عثمان رضي الله عنه وقف امام النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله وراه فقال يا رسول الله بايع عبد الله. فسأل النبي عليه الصلاه والسلام ولم يبايعه. قال يا رسول الله بايع عبد الله ولم يبايعه ثلاثه او بايع عبد الله فلا يعه عن ثلاث. ثم قال لاصحابه وهنا الثالث اليس منكم رجل رسول اذ يراني كفحت بيعتي كفقت يدي عن بيعة هذا فيقوم إليه فيضرب عنقه. فقال يا رسول الله هل أومأت إلينا لعينيك أكثر مثلا تقلهم إلى قال إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له قائمة الأعين من اختيانة العيش من الغد أن يكون قائمة الأعين فإلا يعني لأنك تخذر سيئا وتبطر عن جمع خلق المحلات أو الهيج من جمع العالم ودخور ما يصع الوقت من فيه من الساعة خمس يلا عارة خمس أنفار الهيج فيه هو إذا تمت البيعة إسراء يوم في كل الشارع يعني إذا ما تمت البيعة واحد عندنا كان فيه يعني كل من جمع العالم يقول يأخذ الوقت بتاعه والجلد أخف من الغد. يكون الغد كل إنس من أجناس الغد أحد من أعضاء الغد. ولذلك سألوا الأول عن الكذب وبعدين سألوا عن الغد. قال فليكذب فقال لا. وبعدين أبو سفيان لا أرى فرصة ذهبية يبني الرسول عليه الصلاة والسلام ما هو تعالج يعني يتعالج روسي حق ولا يمني. فأنا إذا ألا أجيب القرآن أكثروا كلمة أي كلمة لأنها قال لا يقف فالتطوع على الله نحن منه في المجدد لا نجي ما هو فعلا فيه الله أعلم ويجيبه سوف أبو السلام عليه قال ولم تمثلني كلمة أقول في أفايت إلا هذه يعني زن عليه السلام ما لحظت إلا تنحيط عليه فمع واحد أرض الكلمة دي فقط أشوفه وقال عايز أحتاج أجيب راح علمه حصار أكلت فيها حصار فأول ما رأى تكتب المنفذ أن حكم كلمة حق بكل عيسى قال إيه الناس قال ونحن منه في مسلسل ولا نجد ما هو تعالى فيه فلا إشارة إلى أنه يحتمل أن يغلق إشارة إلى أنه يحتمل أن يغلق. لذلك مثل قدر نجيا قارعا إنما مجدد أم مدفع فيه الكيكة أنا مناظر واحد ركز حقيقة أن القوى مثلا المناظرة يقبل هذا المنهج أو ما رأى لا أعلم أدر عندك المناظرة يقبل هذا المنهج إلا كلمة اسمها خمسين ألباني حلو الله هو يناظر تحس أنه أسد أرض الخط ويناظر الخط يقول له لما يتحدث رائع قل نعم او لا او فيه تفصيل الاول وبعدين بعد كده قول اللي تعالي. يعني مثلا سؤال مثلا الجهاز مثل الكمبيوتر بقى ام لا؟ اول قال تبارك وتعالى جل وجل وقال لك قال لك جل وجل وقال لك اذا خلت مكان لا انت من اول قول لا اعرف ولا ما تعلم قل او لا الاول خالص تعلم تحط العنوان قول اللي انت عايزه. طب ايه اللي يعني الفوائد هذه الطريقه؟ فوائد هذه الطريقه ان هو يصبح اسير العنوان الذي وضعه. قال لا يبقى لو انا رايي اقول له لا اقول له لا الاول انا غلط كلمه ايه؟ لو قال نعم اقول له ما انت قلت يعني كده غيرت كلمه ايه؟ لكن لما تسيبه هاي من الاول يقول له اقول انت كنت كويس فكان في الارض ودي دخلت المساهات. لا انت الاول معاه تتفق على وضع العنوان نعم لا او في تصحيح. بعد كده يصبح هو اسير العنوان. كل الكلام ياتي بعد ذلك لابد ان هو يؤكد لا او نعم او في تصحيح التي قالها في الاول. هو يا رب انا كده معرفه معرفه ولسه كده يقول هل كذا لا هل كذا لا هل كذا لا وهكذا. لذلك استطاع ان هو يحاصره من الاسئله. قال له وسالتك الضراب الناس اتبعوه ام ضعفاؤهم فذكرت ان ضعفاؤهم اتبعوه وهم اتباع الرسل. شوف يا جماعه الان هذا التقليد الجاهلي بدا يعود بصوره مرتعه كذا عصر. واحد من شجار العلميين عندنا والله تعالى الثلاثة في مرض عوران أمره يعني لا نكمل فيه. إنما المنافق أنه من كفف رجل لحرف الله ورسوله إلى رجع مسحورا. ده آخر مقام كتبه وبعدها قتل في الجريدة وهو آخر جيش. كان آخر عدد كتب في الجريدة دي. قال إن الجماعة اللي هم نجيين الجارة دول تدينهم في الحقيقة. طب ليه؟ قال لأن تدينهم بسبب الفرق والاختصار. يعني لقى نفسه قليل فرجع لربنا وتعيش. واحد ده نفسه قليل وعرف ان كل الناس اللي هو يطلب منهم الغنى لا يملكون لانفسهم الغنى فرجع للحم الكبير. ايه عليهم؟ قال لا تستدعي ده يكون نجع من الناس. يعني يتدين بدون هدف عند اسمه واحد. ايه ده كلام ده؟ وبعدين قال كلام بقى الكلمه اللي هي في كلمه قبيحه في ذاتها. قال يعني انا ذكر ذنب القرناء علي اللهم ان كنت اعبدك طامعا في جنات تحرمني من ذلك وان كنت اعبدك خوفا من النار تحرمني بنار وان كنت اعبدك ابتغاء وجه الكريم فلا تحرمني من وجه. ده طبعا كلام خطا شديد. هو ربنا يتقون ان كان يسال الله الجنه ويعوذ من النار. كان بيعبد ربنا عبادة الفطرة. كل الأنبياء كانوا يسألون الله عز وجل الجنة ويعودون به من النار يسألونها العافية ويعودون به من المرض. ما واحد منهم دعا مثل هذا الدعاء. يقول إن التدين الحقيقي إن كان يفضل على الله شيء كده إزاي؟ لهو إن لم يكن هناك آلاف الزوارات عند العبد الذي الله لا يستجب. كل قد انتبه كذا يا جماعة ان كان خلق هكذا. فاحنا على المستوى الدنيوي لما يعني هو استقال عن فضل ايه؟ استقال عن فضل انك انت بتجيب واحد تقول له اشتغلت واشتغلت فتاخد 100 جنيه. يقعد حاطط رجله على رجلك قالك بولعك انا مالي انا اخد 100 جنيه ولا 100 جنيه. لكن استقال خاص لما ربط الاجر من الانسان اصبح واحد بيفخم بيوم ثاني قطعه 100 جنيه. استقبلها واستقبلها. أنا بحس إن أنا أعمل 1000 قطعة وأقبلها كذا منها لا أكف عن العمل اللي دي مرفوضة فيه. هي دي طبيعة الإنسان. لذلك الله تعالى جعل الجنة للمطيعين جعل النار للعصاة معروف الإنسان ما يتحرك إلا بحاجة إلا بواجع. حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قام الإجتماع وفي يد حديث كثيرة فليغلبه. لما تتأمل هذا الحديث تجد أن يؤكد هذا الكلام الذي يقوله. إذا قام الإجتماع أكمل هي النهي وهو عيد الأعلام لا يعرف يا رقام الذي يقصد منه إيه فهذا. طب ليه أراد أن يغلب؟ لأن الإنسان يتفرق بما جُمل عليه، لم يكمل عليه. على سبيل المثال ما تنسى فيها من العيال، ما تنسى فيها من العيال، يأكل منها طاقة، يأكل منها حيوان، لا ينسي. لكن لو عاد أنه لم يأكل منها أحد ولم ينتفع بها أحد لا راح. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له رايق قاطعة رايق من الله تبقى فيه من أول قولة تبقى يقول خلاص خلاص ومن أحب منه من الحال تبقى فيحمله ذلك على أنها بيس قال له لا رايق قاطعة رايق من الله تبقى فيه. وهذه مسألة واضحة جدا، يعني من لما جاء حالي النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله وكان يأخذ خمر ما ينظر إن قتلت في سبيله قال لك الزمن فقال إنها حياة طويلة أثرات لهذه الثمرة. إذن اللي بدي أحكيه عن الثمرة إنه يأخذ الثمرة بالأمس فخلق الثمرة وقال لها حتى قتل. تصور فهل هذا جاء جاء قال يا رسول الله ما ينظر إن قتلت في سبيله هل يؤمن ذلك أنت مجد ولي الثمرة وحده أولا لكن أمار آكل وبرنك أولا ليس كمان محصرة. ولذلك لما كان رجل إلى عطوات الزبي أيام يشكوا على حديث الميت سقطوا ونزاء قالوا على حرس النبوار ومنطقة الزباء وممكن أكون في المحجمة فانتوا أخيني قالوا رفين كذا وكذا قالوا انقذني يعني بلوش قالوا أنا نرجع. فتوجه الرجل وهو يقول رواز تأخذ روحي مقتل وتعطيني برهيمة المسيح انت حتى روحي كاي أليس عرضنا لها هم وقال من صرح مولانا كان أي عرض عرض الحالي أنه هو لم يحصل من رواز كتاب معاه خبرته لذلك معروف أنه لا بد أن يعمل شيء. لذلك نقض الله الجنة والنوع عند الجنة بعدها ما سميك يحب الله معه وخلاص. لكن كل انسان يجتهد بفرد الجنه الذي فوق الجنه في الجوز الاعلى يقول اذا كان المرء وقال خلاص تعالى اذا كان في الجوز الاعلى كل ذلك نوع الحواس والباء والنار عياذا بالله منها جعلها نوحات يعني اذا رجعت فيها علشان العقل اذا قرب المعقول بالكاس يستقل من المعاصي القدم ما يمكن وهكذا. فلما يجي هذا الانسان يقول لك الحديث الحقيقي يجب ان يقول ان الله بدون ذاك اذا كان جاهل لا يعرف شيئا لم يقرا شيئا لا من الوحي ولا حتى يعرف روائع الناس. يقول لك ان بسبب صدق الاصحاب العام والناس لا يفتح شرطين والله كان يفعل رضع للغني الكبير الشهير المتعال. هل هذا يعارض الانسان به؟ لا يعارض الانسان به. لذلك دائما تجد كل اتباع الرسل في كل زمان هم ضعفاء لا تجد منهم الكافر ولا تجد منهم اصحاب المناصب بل تجد دائما اصحاب المواقف والاخلاقهم اصحاب الهوى هم اعداء الانبياء. دائما اعداء الانبياء هم المطرقون هم المطرقون اعداء الانبياء. ولذلك النظام الجديد اللي هو يتجاهل العالم الان ويقول لك تاخذ في العالم الثاني ان الاجهزه الحيويه اللي تحت السلطه بداوا يقوقوا عقول الكفراء. انت لما تراقب الان عروض التقديم للكليات العسكريه الذين تغيرت في الحديث قديم يقول لك ان كسر النظام الافتراضي ان كل زمن دخل على بعضه لا يسلم ده. الان اصبح في اطار التقديم يبص للمعرفه هل اذا كان في واحد سرق السياده المجال ولا لا وهو الى اخره. ليه؟ قال لك لان القناعه اللي حضرت في هذه الاجهزه حدث بسبب المتدينين اللي هم الفقراء اللي هو لا يمكن ان يبيع عشيره لشخصه او لسياره مهما تريحه ممكن يشيله بالصوت رجل صاحب مالك. فالقوم هذا انت مسالك عن النظام الملكي قتل الاعيان ولاد الاعيان ليه؟ لان هو دفع كل اماله من الدنيا يشيله شخصه وكل سياره ورزقه تعليمه مش عارف معاه وكلام كده إذا أنا كنا قلنا أن الأخلاق لا تسقط لأسفل تسقط علينا. المال الثاني هو كيف أنا وقف بردوش تعبان كان لما تيجي ساعة لحظة تسقط عليه الشاعة والسلام وتعالى ومغادي متدين لا يساوي بهذه الأشياء لذلك الفقر بين هنا لذلك المسألة تأخذ النظام القديم مرة أخرى وهذا نظام علامة جديدة وده كله لو أنت تابعت وقرأت عن الجاهلية الأولى تجده هو نص الكربون تعتبر الجاهليات وجسم معتبرة وتكون معتبرة لكن يحب واحد فأمثال الأنبياء ليس من ضعفاء وهذا ما يعرفهم إذ أن الحق لا ينفصل بقوة العزة ولا العتاد ولا العرف هو سبب صحيح لكن ليس هو قال الله تبارك وتعالى وَلَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى هو الحقيقي أن الله تبارك وتعالى نحن لا ننفي تأثير الأساس العزة والعدد بالبطء لكن ليس بالفرق أن يكون هو سبب المرء لأن الحرب الواقع عليه صحوا في بيت كان تسميع الأعقاد أنا الآن أرجل من قريش أرضوا من جديد الإخلاف أرضوا الإتقال والعدالة أنفرهم الله تبارك وتعالى على أبوهم لما جمعهم على غير معاني قال وسأنفق يزيدون أن ينفقون قل هل يزيدون قال وكذلك أمر الإيمان حتى يقل يقول الإيمان الحمق المحارب في أن تخير وعيد كل مصر حتى يكون أدرا وتعنتك أيقظ أحد منهم شخصة على دينه بعد أن يدخل فيه قال لا الذي طبيعي وما يجيب ما يجيب إلا للاستمرار يعني إذا دخل لا يخرج الزيادة إنما تكون هكذا قال وكذلك الإيمان إذا خالطت أساسه القلوب لا يمكن ينفك عن المسلم اذا خطرت كفاسته القلوب يعني كانها تتصور بنفس الانسجه نفس انسجه القلب مثل هذا الشيء الذي تتصور بنفس الانسجه لا يجوز ويكون مثال كمثال اللون اذا اخترق الماء فلم يخلق بالايمان الماء تعرف لما يكون مثلا مثل الكاس لما يكون شيء صدق على الميه وتجيب الشاي سمك لا يمكن يتركب اللون لا لان الشاي ده مسك في جزيئات الماء تخاف الطين لو جبت الماء على الصفار فيه وتشاي خمس دقايق هلاقي السنه ده شخص هو ما الفرق بين مخالقه الفساده والمخالقه العامه الايمان اذا خرج فساده الخمس ولا جاهزه الشاي شاي اتخرج في جزيئات الماء لا يتركه لذلك لا يصدق الإنسان أبدا مهما عُدِّب وأُولِي ويعني الأدم جميع عجلات أبو جندل أبو جندل ابن صهيب بن عمرو لما صهيب بن عمرو كان وكان كفران في الجهاز جمع عليه ابنه وكان أبدا فأنقض رجله حديث أبي جندل وعشان الجيران نحن عليهم لا زال فقط ما فلح لما يوصوهم يكسروا أن يستخر في الجهاز يمرضهم بكل رجل عقر طرق عليه يكيبه واجهه هو مزاجها فمن ذا حجرجه وعشرين كيلو من البيت ديمون هو يرى تقارب ان يظل بالسجن ومن اين يأسس الظروف معناه انه هيموت هو صغير العم اما هي حبيب او جلده اسلم ام حرص رجلوه اطماع دلوقتي الحبيب كتاب ابو جلده من الارهاق والذل اللي هو عازه هرب وصد الناس بقى من نفسه الى الحديث نفسه الحديث المواحد زي الحديث على الشخص وفليه هم بقى في المجلس بطول عيسى والسلام والسلام عم تتفقوا بقى على ايه على الخطوط العريضه اللي هيسيبوها لسه تتفقوا هيسيبوها كان ضمن الاتفاق ده اذا جاء واحد من مكه مصر رمضان فقدرت العرش للكفار لكن إذا واحد مسلم فقط من نبينا واحنا فقرتنا كانت عوضة إذا كان أخذوا معانا من مصر والذي صار الخطاب كذا السبب في الحقيقة من الحجة دي طب وعانا في مصر يعني أصحابها فقط خليل يعني معانا خلق كانت عوضة المهم كان مسؤول عن المعانا وكان جاء الفتح المبين اللي هو نجد فيه فضل الفتح يقولون الله، لكن في الألوهية، من يتعلق بالله، أتعمل هذه أنا إيمانا واحدة؟ لا نسيب العباد عبد الجنب أو يكون هو موقع واحد وما تنفيه لذلك كما هو المال أن يكون هو الإيمان واحد أيضا بل التحليل على حدد أو التعامل عليه خارج هو يتوقف في إطراد هؤلاء أو يقرص على الربوبية إن هو الإيمان الواحد خلص الذي يستحق أن يعبد من قومه أو كيف يقول هذا على سبيل القلب لا يزال كما يقول عن قصر سنة لكن خلص من الخروج خلص بهذه الإحترام وكان عنده خشبية للشراع السابقة وعنده خشبية لدين المسيح عليه السلام فكل ذلك أتاح له الفرصة أن يرد على هذه الأشياء فقال له قال فذكرت أنه يأمركم أن تعملوا الله ولا تشركوا به شيئا وينهاكم عن عبادة الأوثان ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف وما يحيا في الحياة أي أشياء لا يمكن لإنسان يساوي أن يعبر عليه وجدت رد عن وراء كل شيء مأمور للحسنى قال ابن محمد ذكر الله تبارك وتعالى عن قول لا ينزل هذا القرآن على وزن القرآنين عظيم أن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هذه وهذا أدل دليل على أن اعتداء الحق بالأرض لا يقول لا يحل في الحياة ولا يحل في الألم ولا للعنف إن هو قال قولا يقول لهم اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا اشركوا ما كان يقول على ربي معبود بالصدق والصلاه والعتاب واحسنا ان كان من يقول حقا سيملك موضع قدمي هذا الشيء هذا يدل على ان لا يمكن تعبد الارض الا اذا اشتقت بقلوب من على الارض هو ده يمكن حقيقي وهنا يا جماعه نكته في منتهى النص في منتهى الوصف لقصة يوسف عليه السلام يوسف عليه السلام لما قف الزر وقيل خلوه ومعين بحر العزيز كان لسه صغير او في الحال معانا لما بعد ما ذكر ان هم استحملوه واحطوه ان يبقى وكذلك مكنا ليوسف في الارض فقريب أي سلم لما يمكن له في الأرض إلا عندما طلع مسيح بأوليه إيه التنفيذ؟ فهو لسه يدور أنت قابل دخل قلب هذا الرجل وهو لم يمكن الحقيقة هو لم يمكن الحقيقة هو أي من هذا ممكن يسمع لآخر بما يمي إلا إذا حقه من هذا الوقت ده إحنا سنسلم عن مين ولا الحقيقة يبلعنا في الصلاة طب يزعوا ليه؟ ايه اللي يجبروا عن اللي يزعوا لما حديثوا؟ فإذا أخذت قلوب الناس هو تهليك الحقيقي فإحنا ليش نتأخذ اللي يجيبه واللي تحت أرضيه؟ لذلك أن بطل الله تعالى قال وكذلك من سنة ليوسف أول ما دخل عند عبيد حماء أقول أقصر لذلك لنقول يا أيها الناس الذين موصول إقامة ملك على الأرض خذ قلوب الناس تضمن الملك اللي تحت رجليك باختصار ورأي الغزل وقال ان كان حقا ما تقول فتعلمك موضع قدمي على شيء ولذلك لو كان فتح على محل على رسول الله عليه السلام قال وألف علينا قلوبهم لو انفقت لا بالارض جميعا لا دخل الى قلوبهم ولكن الله ألف بينهم هي شملة دولة الشريفة تقلق المدينة الشوء عليه الآن بعض الزعاج السنة غير 50 سنة يحاول أن يقيم يأخذ جو حرق حي في بلد بش بتعال حتى الآن 50 سنة و 60 سنة ومن يوم ما فقر السياسة العزيزة هم محل قبل عميل على الحاج الرسول صلى الله عليه وسلم أقام دولة كان يوسع إليها المعسكرات خلفه أقامها فيها أقامها لتأديب القلوب والله تبارك وتعالى يمكن عليك في هذه الهزة العظيمة وعند حديث قلوبنا يعني سعد بن الربيع لما الرسول اشتق مكة رضي الله عنه عبد الرحمن بن عوف دفع وقال قلت يا نساء رفق قلبي ماذا قلت وقلت انا انتظر عزاك وتتوسع ومعك الحاضر الكمال أنا أحب أقرب على الأطفال لك في هذه الغرفة اللي يدلني على الشيء. إيه حسب العرب؟ العرب اللي رأي لو قصر الموت ده يموت على طول. الوقت يقول له أتنازلني عن أجمل وحدك. ما الذي جاء؟ الله عز وجل أول قلوبها هناك. وكل فساد على الأرض بسبب تحول القلوب. كل فساد على الأرض بسبب تحول القلوب. فحرم ايه اللي كانوا يكسلوا البنات احياء لكن ما يكون المهور المطار رضا عن حال اذا قرأ قوله تعالى من المهور الذي يسوء للحي دمس الجدية كان يجري حتى يكون الحيوان ورحي حلو قال ان رحي لن خطها في ناحة قبل اثنين لان كبيرة وحقية ومعقولة راح بوجه تعبتها ومسكنها وعملت معها الضواب والعمل في الشرور العزيز لان يروح الراحي لهم من على الزبس ولها مصري ومخدفة من على الجبل ويروع سبع الأم لا يسرق جمعة فعل الإسلام ده وهذا عميد من عيوك هو كل هذا يشكور إلا كان هذا بكاء لماذا فتح العيون بالدم وكان يسرق الدم من على طول الجبل ولا يسرق يجمع على الجبل ويجمع على الجبل ولا يسرق يتنقل من أي جاء لأن إذا كان عن الجميع الأرضون يجيب الجمع مباشرة حتى في مواقف ويكون فيها قبل الجمع لدي دلوقتي كلما شحت العلم والجمع دل على أداء النفس وشقارتها وضمها وكيف أول صحابة لهذه الصورة أو بعد وقت عن أولها إذا القلوب أهم شيء لما أوراق القدس كما في الصحيحين البخاري أكل الرجل من مكة هذه الحرب فقبله ليلا في الجنة قال أين ذهب يا رب قال أخرج القوم أريد أن أبيح في الأرض فأعبد ربي فماذا قال له ذلك وكان جنب رجل فاشرا آنذاك قال يا أبا بكر مثلك لا يحصر ولا يحصر إنك وقر الرحم وتبت الضعيف وتعيد على نوائب الخصر خروج الخسار خروج المصلحين من البلد اكثر خسار خروج الاغنياء من البلد اكثر خسار انشبه لها هذا الرجل ايام كانت يشاء قال مثلك لا يحصل من تبقى نفسه ولا يحصل اروح وارجع وانا جار لك انت في البيت لكن لا تخرج من البلد انت خسار تخرج من البلد اذا مكان الاخلاق هي الطريق الطبيعي جدا لاهل الحضور عباد ولذلك تستعين في وسيله لغزو الحضور في حول العقول انا مثلا في الضحك امتعوا على قوم الناس جماعه الجميل وغيرهم واقصد جماعه الجميع العاملون على الساحه بتخطوط جماعة وعلى رأى مجرد وقت منه حتى تحدث وشي الشياري لا معناها ان الناس يقولوا من الجرام الحيدة هم اللي يقولوا بقصير من حقير والله المساء ان حيلين يقول ان هذا وهذا انا وشي كذا وكذا ما بينهم على الخطر كان الامان يكيف والشمس عيال واحد هم اللي يقول ينفعني ذلك لما يقول وقمير وشي في الموضوع لأن معروف أن رجل الخروج مسألة خطيرة جدا رجل الخروج مسألة في مسألة خطر لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء أصحابه لما كان عبد الله بن أبي سلمة عمال يتكلم ويكلم نفسه عقبال يا أصحاب دعني أقطع روحه قال له إيه؟ قال له معاذ الله أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه بين واحد يروح الجاهلية البعيدة يقول عاوز حاجة عن الحركة يقول لك يا رجل صاحبه ده فين الوفاء فين الاستثمار فين فين فين فين فيقوده ذلك أمام الرجال لكن أنا لما أجيب واحد إن الرجل أن يؤمن أو يسقط عن الناس عقارات قلوب لما صح وجاء تقول إن أنا عامل المعروف يبقى غض القلوب هو ده الوجه الحقيقي لذلك يا جماعة اختار على القلوب اختار على القلوب هو ده مالك إذا استطعت أن تأخذ عن الإنسان أراد كسر كل حاجة عنك ورسولك يقول من المسلم يدعو إلى التبرع يعني إذا التبرع أفضل أبو بكر الصديق من يأتي كل نبي لحتى الصحيح وفي القرآن الآن أهل وأما واحد يجب في الثلوث وقد ربانه خلاص كلام نائي وجاء وحظ نخل الثلوث وقع على ويد البحر أصبح مستقى من كل هذا ما جاء أبو بكر الصديق ووضع إن النبي قد عمر نبي قال سنة قال رد من ذلك جاء أبو بكر الصديق ووضع الحر نبي قال سنة قال رد له الله رسوله قال لا يجوز لا يجوز كذا عليهم. قل من كل هذه ولله تبارك العالم ولا يوم الحساب. وأيضا لما خرج من مكة إلى المدينة بالليل، تحت رأي الهيد خالد يد على كتفه أرضان بكل كفار قريش عارف الموضوع. فطلبوه بالخير. وأن تكون في بعض الطريق وقال له إننا طريقا يا مالنا ثم تريد أن تخرج بالمال. والله لا يكون هذا شيء. فقال له أن عيش رحل لكم المال وخذوك بينه وين الهدى قالوا نعم قل فلما رجع النبي عليه السلام وقفت عليه بنال قال له ربي البيع يا رب الصهيب وجدت تأذي القرآن أخرجنا من ديارنا وأبنا إن وأبنا أولى في فوق كبير لما أخرجنا من ديارنا وأبنا هنا إفعال وجه صنع مصداء لكن أخرجنا من ديارنا وأبنا هنا يعني أنا قوعت من جاي ومن ابني فهنا فقال من تطلع من ابنك ودنا تطلع منه مستحيح يعني خذ خلق خرج من جاي وخرج من ابنك أقوى من أنه هو لما قوعت الوجه لما يقول أنا قوعت من ابنك أو يقول ابني طلع منك أقوى الكثير من اللي شجاع عضو من فهؤلاء ما رأوا إلا بعد ما قرروا فتاة القلوب فتاة الإيمان القلوب فلذلك رأوا اشتدلت على اتفاق الأمير هذه إن الرسول عليه الصلاة والسلام من موضع صلى الله عليه وسلم ونعمة الرسول عليه الصلاة والسلام في موضع قدمين يا رب طيب أنا كان سلي بي يعني ثانية فقط لأن الحديث حياة طويل ويعني وإن قولتنا خلاص كثير سنقول فإذا فقط ولعلك المرامة على غير الإنقاء ونسمي المتقل فالسائل أقف عندهما قوله عليه الصلاة والسلام لما دعا بإنتظار من الأخراج بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى إرقنا عظيم مفهوم من فتح البشر اختيار لما ذكر نفسه ذكر نفسه للعبودية ولما ذكر جواب ذكر نفسه للإيش للعرب طب ليه؟ ده مقتضى قرار العشر الذي هرب برجل كافر ولا يدعوه ولا تأنبأ عنه بلد نسيم مكان أنزلوا الناس منازلهم يا أيها الدعاء إلى الله تبارك وتعالى إننا خسرنا كثيرا كثيرا إرجاعنا لهذا الأرض خسرنا كثيرا ممكن تدخل درس سيد المحضر يطلع مثلا يعتبر عليه قوم من أجل الإنسان أشهى من أبو جهل ويعتبر على شيء هذا الشيء انت لا تستطيع ان تكون حاسس كمان ولا عملت لا تخلص بسهوله للناس طب ليش لماذا لا تحلو عليه اول درس لان خساره يعني هذا هو خساره للبلد قل لا لا تستطيع ان تدخل البلد مره اخرى ان يبدو لها قبل قبل طلب الجنة على جمهورك الإنسان جاء على بارا لا نبدي جاء تكامل المساعد عند طرع المصاحب مخاط عيالي القطعة تدعوات لذلك خسارة هؤلاء هي خسارة كبيرة للشعب أنا لا أقول لك أخره على بارا وإن هذا هو لازم القول لكن أقول لك استخدم القول الجيد في توصيل الحق ولا تسكت عن بارا لا لا لا جاء رجل إلى محمد بن شريك وقال له ربنا سني سقط الثلاث إلى فلان فقال أولادك ستموت فأحزنني ذلك أن يؤذن بل أن يبارك الله لك في عمرك حتى تكون آخر عهدك موتا أما هي لما يكون آخر راح يموت إلى قلوب المطر هي نفس الرؤية تشوف عنك كيف صارتها كيف صارتها لا معنى تشوف لا تدع حظ أن يؤذن هذا ولا أن يؤذن بل أن يبارك الله لك في عمرك حتى تكون آخر عهدك موتا أما الأخر وفي بعض الناس وحتى في مثل دولة كثيرة تضحك علي من كل في بعض الناس عارف ان هو مفعوط عليه بس مفعوط تتجد من عجلته الجري عجل الطريق وهو عارف ان مفعوط فيها مفعوط من عجلته فإذا لا تستطيع ان ترجم احد ففي جهود كنت كده لكن اعطيها له بالقول الجيد اعود ان اعطيه في نار الكرديان وهو وانا عن بحث البلدي ما هو المانع اقول والله انت الحقيقه لو معيشك صحيح انا استغيث طبعا لكن هو ياخذها لها على كيف والحقيقه انت مشغول بك وجنبك تموت انت اقرضت ضابط في الحياه دي اقرضت ضابط اتخذ بدين ما ليس منه اقرضت من الدين ما هو منه لا الأهم تتطور بها أن يكون بها نفسك زي ما هو واحد يعني من جماعة في أيام التعليم كانت الله عليه الشويق يجدانه على المحتوى وعليه أنه لو في العيد شوف الأكاد لا أنه الله يعينك ويحييك يعينك يعني يزيدك ويحييك يعني ولا حيك من الحميلة هي في الحمية لكن كان فيها ايه؟ كان يحميل عن الحماية وفي الحمية هو ايه ماشي؟ وانا فعلا او جاي مثلا لما سمعت واحد بعض الناس يقول له واحد ابدا انت من الاجيال فواحد انكر عليه قال له اخي اتبع مجرمين وهذا ده الحكاية اللي فيه من الحكاية اللي احنا نعرفها لا فهو الانسان يتلقى بهؤلاء الناس وكيف أن يجرب هذه العملية يجبنا كثيرا جدا لما تجد قلب هذا الإنسان كما قلت لك فتستطيع أن تعمل ما وراء ذلك فما هي أن تقول السلام لما أرض الرسالة ما أنت إلى الكافر إذن الكافر عراق مثلا إذن نوع الشعباء لكن قال إلى الزواحنا عظيم الروم وهو كان عظيم الروم هذا أخير واقع هذا أخير واقع لكن هو عليه الصلاة والسلام بمصطفى ما عنده من الإيمان نسب نفسه للعبودية من أشهر حقه ينفق بها العبد كما قال بعض العلماء في قوله تبارك وتعالى الرحمن الذي أشرى بعبده ليلا من المسجد الحرام والمسجد الأقصى الذي بعثنا حوله قال لو كانت هناك حقه أشرح من صفة العبودية لنكتبه إليها لنجيب أشرح للبيان لنكتبه إليها فوقع نفسه تواضعا لله تبارك وتعالى كما ثبت في مسجد من احمد وغيره ان جبريل عليه السلام كان ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فسمعوا صوت ذلك من تحت السماء فقال فقال جبريل يا رسول الله اولى هذه ما هذا قال لا قال هذا باب ما فتح قبل اليوم ولا يفتح بعد اليوم نزل منه ملك ملك هذا الملك نزل لتغيير النبي صلى الله عليه وسلم ان ربنا يخلوه ملكا رسولا اجعله ام عبدا رسولا قال انظر النبي صلى الله عليه وسلم الى جبريل يستشيره فاشار اليه ان توارع لربه قال بل عبدا رسولا وهذا هو الفرق له عليه الصلاه والسلام كل ما يكون مثل فشل العبوديه كل ما يعلو كفى بشرفا ان اكون لك عبدا وكفى لي عزا ان تكون لربك احنا ننظر هنا لذا سلوك من اساليب الدعوه سلوك من اساليب الدعوه ان العبد يجب ان يراعي مصطفى الحال هنا بقى الخيله الاخيره وهي بعد ما حصل امر جمال في الجلسه وتقوى الاخطار والسقط انه تتجه الى الآن فخرجت وقلت لقد أمر أمر ابن أبي بكر. أمر يعني ذلك يعني لا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم من خلال من قول الله تعالى إذا أردنا أن نحدث قرية أمرنا مترفيها فتتقوا فيها. أمرنا هنا ليس من الأمر لأن الله يأمر بالأحكام. ربنا بيقول كل قصه ونحن نحن بضمار. لا الآن دي لها تأويلات منها أمرنا بمعنى تحفظ. أمرنا مترفيها أي تحفظناهم وزدنا في عددهم. طبعا واحد مصرح وكافر اثنين هيعملوا بشرطه فنصرح بالعلامة هواته فيكون مستحق للتدريب من النور. وهذا تقوله تبارك وتعالى تكفر موسى والخضر عليهم السلام. لما موسى لما الخضر قتل الغلام أم موسى بإيه؟ قال أو لقد جئت شيئا نكرا. لما بحث فينا قال له لقد جئت شيئا إمرا. امرأة من كثير الفتاة من العيال أصبح فما أنت امرأة في الغلاف إنما الامرأة بالكثير إن كلمة امرأة عن كثير الفتاة عريض الفتاة منتشر. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم كما روى عنه رواه مسلم البخاري خير المال سكة مأبورة إذا النحل لما تذكرها مأبورة وقرصة مأمورة. مأمورة يعني بسوء المبادئ بدون الكثير. فكلمة قد أمر أي لقد كفر وكفر وساع. أمر أي ابن أبي كفر. أبو كفر ده الجد الأعلى لكل الرسول عليه الصلاة والسلام. وابن أنس منين قد أمر أمر ابن عبد المطلب. أبو كفر وساع الفترة قبله يجيب لجد الغامض غير معروف تحذيرا له. لأن العرب كانت إذا أقرت إنسانا لتجد إلى جد غامض غير معروف للناس. جد أمي أمه طبعا غير معروف. ولذلك كثر من العرب يطلق حتى في حديث ما وراء الإسلام الدار في سند حسن إن شاء الله أن عبد الله بن سلول مر على النبي عليه الصلاة والسلام فرآه في أجمع فقال لقد غفر علينا ابن ابي كفر غفر علينا عجلان خلى اخذ مننا الحصان والشاه غفر علينا ابن ابي كفر. مين اللي فعل الناس؟ ابن عبد الله ابن عبد الله بن ابي سلول. وكلما بلغ الرسول عليه الصلاه والسلام فذهب عبد الله والمسلم الى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي اكرمه بالحق والنبي بعثته بالحق لو امرتني لاتينك بوحدك. قال له لا جر ابي واحسن صحبته. فنسبوا لذلك امر ايه لحقره لان النسبه الى الجد المشهور نوى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول انا النبيل ولا ثابت انا ابن عبد المطلب. فقلت له لك عبد الله انك مطلب الاعلى وإن محمد بن عبد الله لم يمكن نفسه له لكن في جماعة الأخرى لم يمكن نفسه الجد عبد المطلب لو كان أكثر من الناس في الطريق. إذا تكلم عن الناس اللي ينفع صلح إلى جد الغامض فطلب إيه؟ فطلب أن يحفظه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يزيد وإياكم علما وأن يغفر لنا وإياكم وأن يجعلنا مما يسألنا رسول الله السريع أكثره. أقول لكم في هذا الرسول الله وإياكم سبحانك اللهم وبحمدك.